الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم بكم وأمنا من جاء إليكم. صلى الله عليك يا مولاي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أتطلب دنيا بعد شيب قذالي وتذكر أياما مضت وليالي؟ أتخدعني الدنيا وقد شاب مغراقي وأصبحت معقولا لا بعقاني؟ ولي فيها أسوة بآل محمد بني خير مبعوث وأكرم آلي. تقسمه رهيب المنون فأصبحوا عبادي أجداد بكل مجال. فبين شريدين ترتمي أي غربة النوى به بين غيطان وبين جبالي وبين السميم قد زرى في عظامي من السم قتال بغير قتالي وبين صليب مائل من فوق جذعتي تهب عليه من صبا وشمايا ومن له أروح وما دمعي عليه بسالي أشو عليا حين عمم راسه بمنصلة ذي رونق له أم لبنت المصطفى حينما مضى قضت لم تفز من إرثها الحسن الزاكي بسم جعيدتي قضى بين أنصار له فلا يقضى له هي بزوالي النوح يا زهرة علي من تنوحي نوحش على المسموم له على حسين ناديت دمع العين على الخد بادي لا تفجعوني يا خوي كلهم أولادي لكن مصاب حسين ساء طيفي فؤادي واعظم علي لون عناعي على حسين ولي دهري رماني بالرزا يبكي اللي غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي وما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي وأعظم علي لون عناعي على ولي لا تحسبوني للرضا بالطوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت وتعني كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت وأعظم علي لون الناعي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أفضل هدية نقدمها هذه الليلة المباركة إلى أمواتنا وإلى من حضرت أرواحهم على باب هذه الحسينية هي الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الليلة إن شاء الله سوف نكمل بحثنا الذي بدأناه قبل ليلتين حول قضية المختار الثقفي رضوان الله عليه وأخذه للثأر من قتلة الإمام الحسين. قلنا في الليلة الماضية أن المختار الثقفي حينما أخذ الإذن من الإمام زين العابدين ومن محمد بن الحنفية عم الإمام زين العابدين سلام الله عليه جاء وطالب بقتل هؤلاء الذين قاموا لقتال الحسين سلام الله عليه. وفي القضية المعروفة حينما بعث إبراهيم بن مالك الأشجر إلى القتال ابن زياد وصارت المؤامرة في الكوفة من قبل قتلة الإمام الحسين الذين استأمن المختار عليهم وأخذ الأمان عليهم، ثم رجع إبراهيم وحوط الكوفة وجرى ما جرى في قضية القتال. وتكلمنا في الليلة الماضية وقلنا بأن المختار حينما قام بأخذ القصاص وقتل قتلة الإمام الحسين بدأ بهؤلاء العشرة الذين جاءوا ووطأوا صدر الإمام الحسين في كربلاء بخيولهم. والراوي يقول فتحقق القوم من هؤلاء، يعني الذين جاءوا لقتال الحسين ووطأوا بحوافر الخيل على صدر الحسين، هؤلاء عشرة كانوا، وهؤلاء العشرة كان التاريخ أثبت أنهم كلهم كانوا أولاد زنا، يعني ما فيهم رجال منسبه وولادته من طهر بل هم أولاد زنا. بالواقع الذي يبغض أهل البيت والذي لا يحب أهل البيت لا يمكن أن يكون إنسان معتدل. احنا عندنا حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يا علي ما أحبك إلا مؤمن تقي وما أبغضك إلا منافق. وكذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في بيانه وفي خطابه يقول لو أنا أعطي الأموال أموال الدنيا للمبغض الذي يبغضني على أن يحبني والله لما أحبني في مضمون كلامه. وإذا جئنا بالسيف وضربت السيف على رأس محبي حتى يبغضني والله ما أبغضني. ليش؟ لأن محك الإيمان هو علي بن أبي طالب. يوم الولاية لا تنسى يوم الولاية من أولى بالمسلمين من أنفسهم؟ قالوا أنت يا رسول الله، أنت أولى من إحنا بأنفسنا. قال إذن من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا طريق مستقيم. وثانيا نرجع إلى الآيات، قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، وثانيا آية التطهير اللي نزلت وآية الولاية إنما وليكم الله ورسوله إلى آخره التي أوصت في ولاية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. نترك هذا المجال. فهؤلاء الذين رضوا صدر الحسين بخيولهم بحوافر خيولهم هؤلاء ما كان منهم واحد إنسان معتدل، بل كانوا جميعا أولاد زنا. قتلهم المختار الثقفي، قطع أيديهم وأرجلهم ثم وضعهم في سكك الكوفة وأمر الخيول فجاءت الخيول ووطأت صدورهم ثم ماتوا، وبعدها قطعت رؤوسهم وأحرقوا بالنار جزاء لما فعلوه بابن بنت رسول الله سلام الله عليه. والرجل الثاني الذي قتل كان حرملة ابن كاهل الأسدي اللي ذكرنا قصته في الليلة الماضية. لما انتهت القضية وقتل حرملة قام المختار إلى رجل اسمه سنان بن أنس. هذا سنان بن أنس كان إنسان لعين أحد قوات عسكر عمر بن سعد لعنة الله عليه، وهذا سنان بن أنس هو الذي جاء إلى الإمام الحسين وضربه وطعنه بالرمح على ظهره فسقط الإمام، وكثير من الطعن الإمام سلام الله عليه حصل من سنان بن أنس. حتى في الآونة الأخيرة لما الإمام الحسين سلام الله عليه كان على الرمضاء يعالج سكرات الموت، الشمر لما جاء ليحتز رأسه الحسين توجه إليه، توجه إلى الشمر قال يا شمر أنا بعد لحظات أفارق الحياة، لأن جسم الحسين كان مبضع بالجراحات ما في مكان سالم من طعن الجراح وطعن السيوف والرماح. قال يا شمر لا تأثم بقتلي. شوف إلى آخر ساعة سيد الشهداء سلام الله عليه موقف كان موقف أمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى آخر ساعة. قاتله جار السيف جالس على صدره يريد أن يذبحه يريد أن يقطع رأسه، والإمام الحسين يعظه يقول له لا تذهب إلى النار، لا تكون عاقبتك بالنار لأنك تقتل السيد الشهداء. هذا كلام قال يا شمر لا تقتلني أنا بعد لحظات أفارق الحياة، هالطعن وهالجراح اللي سنان وغير سنان جاءوا وطعنوني بعد هذه الطعنات كفيلة بأن ألقي مصرعي، فلا تقتلني وأنا أضمن لك شفاعتي وشفاعة جدي رسول الله في يوم القيامة. اللعين شنو أجاب هؤلاء الذين خسروا الدنيا والآخرة؟ قال يا حسين دانق من أمير المؤمنين يزيد خير عندي من شفاعتك وشفاعة جدك رسول الله في يوم القيامة. هؤلاء ختم الله على قلوبهم خلاص راحوا إلى جهنم وبئس المصير. إن الذين يؤذون الله ورسوله شنو لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب. على العموم سنان هو الذي طعن الإمام الحسين وهو الذي أخذ رأس الحسين وجاء به إلى ابن زياد على بعض الروايات وهو ينادي املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيدة المحجبة. حتى ابن زياد حاجة قال لي يا سنان دام أنت تدري أن هذا السيد محجب املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيدة المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا. شوف الاعتراف والفضل ما شهدت به الأعداء. قل أملأ ركابي لأني قتلت السيدة المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا. ابن زياد قال ويلك لو أنت تدري بأن هذا خير الناس أما وأبا وأنت تدري أن هذا سيد محجبا إذن لماذا قتلته؟ ليش؟ من أجل المادة؟ من أجل فلوس؟ تبيع دنياك؟ تبيع آخرتك من أجل الدنان؟ عمي شنو الدناني؟ شنو فائدتها وشنو قيمة الدناني؟ تروح في القبر ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الحج عنده سيارتين آخر موديل، ما أقول سيارتين لأن أي بيت اليوم ثلاث أربع سيارات موجودة عن بابتهم، ده عدل في فيلا 1000 متر، الأثاث جايبة من إيطاليا من فرنسا من سويسرا، الرخام ما أدري من أي منطقة، ولكن عزيزي وينام على ذاك الفرش الحرير والديباج شلون عجيب وغريب كأنه ما قاعد في الجنة. ولكن يأتي إليك ملك الموت يقول لك يلا عمي قول حق هالأشياء باي باي في أمان الله، هذا مو مكانك، مكانك إلى القبر. يموت زين أنا الحين مت الكثر فلوس عندي في البنك جيبوا الفلوس وياي شوية، يقول لا الفلوس ما راح تأتي بيها. زين عمي منزليني تبي تودوني للمغيسر ركبوني في أحد السيارات الكشخة ملوتي ودوني، يقول لا البركة في السيارات الموجودة في المغيسل يجيبونك بتلك السيارات أو سيارة الإسعاف يخلونك تروح، لا فلوس تنفعك ولا سيارات تنفعك، لا ينفعك في يوم القيامة ولا مو في يوم القيامة، عند الموت وعند القبر، إلا عملك الصالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلب السليم يعني ولاية أهل البيت، يعني اتباع طريقهم، يعني الإنسان يتبع خط الله تبارك وتعالى ويبتعد عن خط الدنيا وخط الشيطان ومغريات الدنيا. جاءوا بسنان ابن أنس، جاءوا به فنظر إليه المختار ثم قال قطعوا يديه، فقطعوا أنامله ثم أغلوا الزيت ووضعوه في الزيت وقتلوه شر قتله، جزاء ما صنع بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما خلصوا من قتل سنان توجه المختار قال إني أود قتل رجل أعور أبرص أشبه الناس بالكلاب والخنازير. شنو كان قصده؟ تدري منو كان قصده؟ قصده الشمر لعنة الله عليه. كان إنسان أعور أبرص له بوز كبوز الكلاب، شعر كشعر الخنازير. يوم الذي جاء لقتل الحسين كان الشمر ملثم. الإمام الحسين قال له أنت ليش الشمر؟ قال نعم. قال أريد أن تكشف لي عن لثامك، أبي أشوفك أنت شلون، كيف هي حالتك، شلون هو طريقك، ما هي ملامحك. فكشف وإذا به يقول صدق جدي رسول الله، قال يا حسين يقتلك رجل أعور أبرص له بوز كبوز الكلاب وشعر كشعر الخنازير. هذا مبغض أهل البيت، هذه صفاته، هذه حالته، تشوفه وكأنما الشمر والعياذ بالله. ولكن تعال حق شيعة أهل البيت، يا علي أنت وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوهكم، مبيضة وجوهكم. ليش؟ لأن بالولاية تتحقق الأمور، بالولاية يرفع الإنسان عمله ويرفع عمله إلى الله تبارك وتعالى. فعلى العموم فجاءوا إليه الشمر لما علم بأن المختار قام يقتل في الناس، ما الذي صنع؟ قام وخرج هو وعد من أصحابه، خرج من الكوفة. ولكن إيه؟ إبراهيم بن مالك الأشتر جاء بجنوده وحوط الكوفة حتى لا يخرج منه أحد. فلما جاء الشمر وأراد أن ينفذ من الكوفة، أصحاب إبراهيم ابن مالك الأشتر رأوه فجرد السيوف، شافوا الشمر جاي وأصحابه فجرد السيوف ووقفوا أمامه. الشمر كان إنسان شجاع، يحب أن يبارز، يحب أن يقاتل. لما شاف الشمر أصحاب إبراهيم ابن مالك الأشتر جرد السيوف، هذا قال إحنا شجعان ونروح نقتلهم ومن ثم نفسح لأنفسنا المجال وبعدين نذهب إلى البصرة نذبحهم ونمشي. ولكن أين الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، ويقتص من الظالمين مهما كان يكون شجاع، مهما يكون شجاع هذا الإنسان، ولكن لأنه ظالم الله ينزل من قوته ويعطيه أو ويضع فيه الضعف بعد القوة. فجاء الشمر واصطكت الأسنة وإذا بالأصحاب، أصحاب الشمر قتلوا، ظل هو لوحده. فكلما أراد أن يهرب جاء إليه القوم وطعنوه بالسيوف إلى أن سقط وفيه رمق، فجاءوا وجعلوا يقرضون لحمه بالمقاريض. تدري المقراضة شنو؟ مقراضة. جعلوا يقرضون لحمه بالمقاريض ويؤكلونه اللحم، ومن ثم قطعوا رأسه وجاءوا به إلى المختار الثقفي. لمن جاءوا به إلى المختار الثقفي سجد لله شكرا وحمد الله لقتله الشمر ابن ذي الجوشن لعنة الله عليه. هذا بعد ما قتل الشمر آلت النوبة إلى الخولي ابن يزيد الأصبحي. شوف أعزاء، ترى هذه تواريخ قتلة الحسين، ما منهم إنسان مهتدي، ما فيهم إنسان طيب، هؤلاء كلهم أهل إجرام، كلهم خبثاء، لأن شجرتهم شجرة خبيثة. هذا خولي ابن يزيد الأصبحي لما قتل الحسين وجيء برأسه، جاب رأسه إلى بيته، رأس الحسين كان عنده خولي، عند الخولي. هذا اللعين لم يضع رأس الحسين في صندوق، لم يضع رأس الحسين في علبة، لم يضع رأس الحسين في الحجرة، بل تعلمون يا شيعة أين وضع رأس إمامكم؟ أقول أخلي هذه القلوب تتحرك، أقول رأس سيد الشهداء وين خلاب ذيك الليلة؟ أعزائي الخول ابن يزيد الأصبحي وضع رأس إمامكم في التنور، في التنور وضع رأس الإمام سلام الله عليه. قالوا روحوا جيبوه، جاءوا أرادوا أن يقتلوا الخولي، دخلوا في بيته. الخولي لما عرف أنهم وراء الباب ذهب واختبأ في بيت الخلاء، في بيت الخلوة. دخلوا البيت، توجهت امرأة، زوجته كانت من المتدينات التي أفجعها وفجعت بمصاب سيد الشهداء. توجهت، قالوا لها أين خولي؟ أين الخولي؟ توجهت قالت إنه ليس في المنزل، وأشارت إلى بيت الخلوة، يعني هو داخل، روحوا له، اقتصوا من قتلة سيد الشهداء. إذا كان عندك رجل ظالم عزيز وتعلم إنه ظالم، ها، وتعلم بأنه يوجب العقاب، دير بالك تتستر عليه، دير بالك، لا تركنوا إلى الظالمين، لا يركن الإنسان إلى ظالم. من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه. فجاء، دخلوا عليه في بيت الخلوة، شافوه قاعد وهو يرتعد، فضربوا رأسه وأطاحوا برأسه في الحمام، ثم جاءوا برأسه إلى المختار الثقفي. هذا بالنسبة إلى خولي بن يزيد الأصبحي. ومن ثم الشمر حينما قتل الحسين، الحسين كان عنده ناقة من نياق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من نوق رسول الله، الشمر جاء وذبح هذه الناقة، ذبحها، ناقة مباركة كانت، ذبحها ووزع لحمه، لحم هذه الناقة على سائر أصحابه. المختار توجه إلى رئيس الشرطة الموجود عنده، قال أين هؤلاء الذين أكلوا لحم هذه الناقة؟ قالوا موجودين فلان فلان. فقال اذهبوا وأهدموا المنازل على رؤوسهم، هؤلاء ظالمين، وأحرقوا منازلهم. ذاك اليوم المختار 1000 رجل من قتلة الإمام الحسين ذبح، وذبح وأهدم 1000 منزل على رؤوس أصحابه. ليش؟ لأن أصحابه ما كانوا أناس طيبين، كانوا أناس خونة، أناس يستحقون الموت لصنعهم هذا الصنيع بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلصت القضية، فوجدوا أن المختار قام يبكي، جعل يبكي، قال يا مختار لماذا تبكي؟ قال والله لو قتلنا 3/4 العالم بإصبع واحد أو بأنمل واحد من أنامل الإمام الحسين لما وفى. هذا حسين ابن بنت رسول الله، الحسين اللي كان له حق الحياة علينا، وين ما تروح في الشرق وفي الغرب، أينما تتوجه في الشمال والجنوب، اليوم وأقولها وأنا على منبر رسول الله، أعزائي ما لكم شغل من الناس اللي عندهم بعض الحجازيات يحبون أن يجعلوا صورة أهل البيت مشوهة، ويحبون أن يفرقوا بيننا، دير بالكم ترى هؤلاء خونة يريدون أن يضربون الإسلام، ولكن ما يعرفون كيف، يريدون أن ينشروا هذه الطوائف بيننا حتى نكون أشتاتا ولقما ساقا في أفواه الذين يريدون أن يأكلونا. هؤلاء يذكرون اسم الحسين، ولكن ألا يعلمون بأن في أي بلاد من بلدان العالم شيعة أو سنة حينما يذكر اسم الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هو من الحسين ومن دم الحسين سلام الله عليه. هو الذي أقام الدين، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. سقم الدين بأفعال هؤلاء، أصبح علي المريض، الحسين قام وأشفى الدين، كتب وصفة إلى الدين وعالج الدين بهذه الوصفة. تدري شنو كانت وصفته؟ دماء نحره المراق، دماء هؤلاء 72 الذين لم يكن مثلهم في البلاد، دماء عبد الله الرضيع هل عمره 6 أشهر أو ذاك الطفل اللي عمره ساعة، بهذه الدماء روي الإسلام وشفي الإسلام. دير بالكم من الحجازيات اللي يثيرونها ضدنا وضد المسلمين. اليوم لازم أنك نكون يدا واحدة، شيعة سنة، ما في فرق بين شيعة وسنة. شنو في فرق بين شيعة وسنة؟ فيجب علينا أن نكون يدا واحدة. يوم ما راح نكون يد واحدة ما حد يقدر إلى هالجماعة يوسوسون فيهم، يخربون، يسوون طوائف وأحزاب، يشيلونهم زين، يقضون عليهم، ومن ثم إلى الطائفة الثانية، وبعدين يتحكمون في اللي يبونه. هذا يريد أن يفعلوا هكذا بالإسلام، ولكن لا، الإسلام عنده صاحب، الإسلام عنده رجل يحافظ على هذا الإسلام، ألا وهو الإمام الحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقتل المختار جميع من قتل الحسين إلا رجل واحد، عمر ابن سعد لعنة الله عليه. عمر ابن سعد قلنا في أول بداية المطلع في تلك الليلة أنه جاء إلى المختار وطلب الحماية من المختار، والمختار بعد على أبونا طلب منه الحماية وكذا، وكان يجلس عنده وعادي وياه لأنه كان قد استأمن من القتل. الإمام زين العابدين لما سمع أن المختار يجلس عمر بن سعد لديه وما يقتله، توجه إليه رسالة، قال يا مختار أنت تجلس عدونا عندك، أنت مكرم عدونا، مكرم عمر بن سعد الذي قطع الماء عن أطفال الحسين وأمر بقتل الحسين، وفوق هذا أنت صابر من قتله وتقول أنا من شيعة علي بن أبي طالب وأنا من شيعة الحسين. فالإمام عاتب المختار على صنعه. لما شاف المختار الكتاب توجه وقال والله لأقتلنه، راح أقتله، أذبحه. عمر بن سعد لما علم أن المختار يريد قتله قام في منتصف الليل وركب على ناقته وأراد أن يخرج، أراد أن يهرب. لما أراد أن يخرج من الكوفة وهو في الطريق قابل واحد من أصحابه، قال له ها إلى أين يا ابن سعد؟ قال إني ذاهب لأن علمت أن المختار يريد قتلي وأنا ذاهب. صديقه قال له يا ابن سعد إلى أين تذهب؟ أولا أنت ماخذ الأمن والأمان من المختار، وثانيا إذا صنعت هذا الصنيع يعني طلعت تبين للمختار أنك تريد أن تتهرب من المسؤولية، فإذا خرجت فبيتك راح يهدم على أصحابه وراح أصحابك عشرتك يقتلون، فأفضل شيء اذهب إلى بيتك وانتظر قضاء الله، شوف شنو يصير. عمر بن سعد ما أطاع، توجه، وحينما خرج من الكوفة بمجرد أن خرج من الكوفة أصابه حالة من النعاس، صار في نوم، فغفى ابن سعد غفى على الناقة. وتدري الحيوان أو الناقة التي تكون متربية في بيت من البيوت وين ما تروح وين ما توديها لو تخليها على كيفها، هذا الحيوان يرجع إلى بيته، يرجع إلى منزله. فالناقة دارت دارت دارت حول الكوفة ومن ثم جاءت إلى بيت عمر بن سعد مرة ثانية، فنزل شاف أنه بعد ماكو شارة يطلع من الكوفة، فنزل من ناقته ودخل إلى منزله. عمر بن سعد كان عنده ولد اسمه حفص، ثم بعث ولده حفص إلى المختار يقول له يا حفص ولدي اذهب إلى المختار وقل له أبوي عمر بن سعد يتأسف منك على هذا العمل اللي سواه. فجاء حفص إلى المختار قال يا أمير يا أيها المختار إن والدي يتأسف، يقول لك أنا آسف على هالصنيع الذي عملته. المختار لمن عرف تبسم، أي شقشقة أعرفها من أخزمي، أعرف هالشغلات من عمر بن سعد. ذاك اليوم يقول لي تعال أنا أكون في حمايتك، ويريد أن يتآمر على قتلنا. ها؟ قال حق ولده إيه ما يخالف أنت أقعد في مكانك. توجه المختار إلى بعض أصحابه قال لهم اذهبوا إلى دار عمر بن سعد واقتلوه وجيئوا برأسه، روحوا طيروا رأسه لا تأخونه. فجاء القوم إلى بيت عمر بن سعد، لا تنسى دعاء الإمام الحسين يا ابن سعد قطع الله رحمك ولا بارك في نسلك، وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك، لأنك لم تراعى، لم تراعي قرابتي من رسول الله. زين، جاءوا إليه، عمر بن سعد كان نائم في الفراش، فجاء إليه وهو في فراشه، وهو على فراشه، ذبحوه وقطعوا رأسه، جاءوا برأسه إلى المختار، وابن عمر بن سعد كان قاعد حفص عند المختار. لما أدخلوا رأس عمر بن سعد على المختار، المختار توجه إليه، أخذ الرأس ورواه إلى ولده، قال له يا حفص أتعلم رأس من هذا؟ قال نعم أعلم رأس من هذا، ولا خير في الحياة من بعده. قال له إذا أنت تحب أنك تروح من بعده هم يطير رأسك، أهلا وسهلا يا سياف، اقطع رأسه. فذبح ولده أيضا، قطع الله رحمك ولا بارك في نسلك، هم الولد قتل وهم الأب قتل. ثم قام المختار ليأخذ الثأر من الرأس الكبير ابن زياد بذاك اللعين العظيم. لما انصف قتلة الإمام الحسين في الكوفة، جمع قومه وجمع أصحابه حتى يتوجهون لقتال ابن زياد. أنا ذاك ابن زياد كان في الموصل، كان يريد أن يخرج من الموصل حتى يأتي إلى الكوفة ويؤدب المختار وهؤلاء الذين قاموا بالثورة ضد المختار. فتوجه المختار وأحضر 20,000 الذين قاموا بثارات الحسين، وعين عليهم إبراهيم بن مالك الأشتر، قال أنت الوالي عليهم، اخرجوا إلى ابن زياد واقتلوا ابن زياد، ولا تأخذكم بالله لومة لائم هناك، وأتوني برأسه. خرج إبراهيم وجاب الجيش الجرار معاه، إلى أن وصلوا إلى بلدة تسمى نصيبين أو النصيبيين أو هالشكل، المهم إلى بلدة من البلدان. في تلك البلدة كانت هناك قلعة لرجل اسمه حنظلة ابن مغاور الثعلبي، أكو قلعة من القلاع، شايفين القلاع، لرجل اسمه حنظلة ابن مغاور الثعلبي. هذا رجل إبراهيم ابن مالك الأشتر لما وصل إلى تلك البلدة، وصل إلى تلك القلعة، توجه إلى عامل تلك القلعة يعني المدير في تلك القلعة، قال له يا أخ، قال نعم، قال أريد منك أن تساعدني على أن نقتل ابن زياد لما فعله بابن بنت رسول الله، تقدر تساعدني على قتاله على محاربته؟ عامل القلعة توجه إلى إبراهيم، قال له يا إبراهيم أنا أقول لك عن طريقة تكفيك القتال، يعني بدون قتل تقدر تحصل على ابن زياد. قال له شلون؟ قال ابن زياد سوف يأتي ويعبر على جسر على نهر الخازر، أكو نهر اسمه نهر الخازر، الحين وين موقعه في التاريخ ما أدري، ما صار لي مجال حتى أحقق عن هذا النهر. فقال هناك ابن زياد راح يعبر هو وجيشه على هذا الجسر الموجود، والجسر ضيق ما في مجال ان الجيش كله يصعد، فانت تعال بجيشك وقفهم بالساحة على بونهم يأتون ويريدون ان يتفرجوا، فاذا عبر جيش ابن زياد، ابن زياد طبعا ما راح يكون اول في مقدمة الجيش، راح يكون في اخر الجيش، انت البس لك لباس رجل عادي فلاح وخذ سيفك معك ووقف في الناحية الثانية من الجسر، يعني الناحية اللي قبل لا يمرون. زين، فحينما يعبر الجسر الجنود من راح يظل في المؤخرة؟ ابن زياد، وانت راح تكون في المؤخرة، فحينما يعبر جيوش ابن زياد قل حق عسكرك ان ينقضوا عليهم ويقاتلونهم، هناك ابن زياد راح يظل بروحه، فانت اخرج سيفك واظفر في ابن زياد. قال له خوش فكرة، فقام إبراهيم وعمل بهذه الوصية، هيئ الجيش للقتال للحرب ووضعهم في تلك الضفة الموجودة، ثم هو توجه بنفسه ولبس لباس رجل فقير مسكين فلاح ووضع السيف تحت ردائه وذهب في تلك الضفة ينتظر مجيء ابن زياد. فجاء ابن زياد ومع جيش الجرار، فتقدم الجيش الجرار، حينما عبر الجيش الجسر اشتعل القتال بين جيش ابن زياد وجيش ابراهيم ابن مالك الاشتر. ابن زياد هني وقف متحير شو يسوي، ولكن عنده 2-3 من غلمانه، وقف متحير شي يسوي يرجع ما عنده أحد أخاف يلحقونه. بنفس اللحظة إبراهيم اقترب من ابن زياد. غلمان ابن زياد جاء له إلى أين تذهب إلى أين وخر هذا أمير هذا ملك هذا فلان لا تقترب من موكبه. هنا إبراهيم نادى إني أستجير بالأمير يعني دخيلك يا ابن زياد. حينما كان يقول الرجل أستجير يعني أنا في حمايتك فتوجه. تدري ابن زياد مهما يكون يحب السلطان يحب الفخفخ يحب الوجاهة واحد يقول له يا أمير على طول بعد يحب أن يتباهى بحسبه. قال من الذي يستجير بي وين هذا اللي جاي يستجير فيني؟ قال أنا له يا أمير. ما يدري أن هذا إبراهيم يريد أن يقطع رأسه يريد أن يأخذ الثأر منه. قال أنا يا أمير. قال تعال ايش تبي ماذا تريد؟ بمجرد أن وصل إبراهيم ابن مالك الأشتر إلى ابن زياد أخرج السيف وضرب ابن زياد ضربة أرداه قتيلا على الأرض. لما أرداه قتيل على الأرض قطع رأسه ووضع رأسه على رمح طويل ورفعه بين القوم. أهل الشام جايين بأمرة منه بأمرة ابن زياد. وفي الحروب وفي اللغة السياسية الموجودة إذا القائد قتل لأن القائد يشكل قلب الجيش. اليوم قلب الإنسان إذا توقف عن العمل شو يصير بباقي الأعضاء؟ تتوقف عن الحركة. القائد على الجيش يعني بمثابة القلب. إذا توقف القلب إذا قتل القائد الجيش كله يختل مهما يكون عدده. زين؟ فحينما رفع إبراهيم بن مالك الأشر الرأس والرؤوس رفع رأسه على القناة جيش الشام توجهه. قال يا قوم أنتم على أي أساس قاعد تقاتلون؟ تقاتلون لأن ابن زياد أميركم مو؟ قال إيه؟ قالوا انظروا ذاك رأسه على الرمح. خلاص بعد إحنا ما راح على أي أساس نقاتل؟ فتفرق أهل الشام. إبراهيم ابن مالك الأشتر جاء برأس ابن زياد وبالرؤوس وهي موضوعة على رماح جاء بها إلى أين؟ إلى الكوفة. ولما جاء بها إلى الكوفة هنالك قام المختار وسجد لله شكرا لأنه استطاع أن يثأر لقتلة الإمام الحسين سلام الله عليه. بعد ما صارت أيام جاء المختار وحمل جميع الرؤوس رؤوس من كانوا يقاتلون الحسين في يوم عاشوراء حملها جميعا وبعث بالرؤوس إلى الإمام زين العابدين وبعث كتاب إلى الإمام أن يبنى رسول الله. ولله الحمد استطعنا أن نثأر من هؤلاء الذين قتلوا الحسين سلام الله عليه. فحينما جاءوا بالرؤوس إلى الإمام زين العابدين الإمام زين العابدين نظر إلى ترك الرؤوس هذه رؤوس من قاموا لقتال سيد الشهداء هذه الرؤوس الذين حرمه ابن بنت رسول الله من الماء وقتلوه وعذبوا أولاده وشردوا أطفاله وسبوا نسائه يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم إن ربك لبالمرصاد. لمن؟ لهؤلاء الذين ظلموا أهل البيت لهؤلاء الذين قتلوا أهل البيت. فسجد الإمام زين العابدين شكرا لله ومن ثم جاء محمد بن الحنفية وسجد شكرا لله ثم أمر محمد بن الحنفية أن ترمى وتلقى هذه الرؤوس بعيدا حتى تأتي الكلاب إليها وتأكلها وتذهب إلى الدرك الأسفل. فهذه أعزائي كانت قصة المختار الثقفي في أخذه للثأر من قتلة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. وبقي المختار واليا على الكوفة إلى أن جاء مصعب ابن الزبير وقتل المختار الثقفي رضوان الله عليه. وفي هذه الحالة انتهت قضية المختار الثقفي وقضية ثأر الحسين. ولكن أين القلوب تكون باردة؟ شلون القلوب تبرد؟ كيف تبرد هذه القلوب وكيف تسكت عن ثاره وهذا الحسين بعد 1400 سنة أيضا يقتل ويقتل ويقتل. ذاك اليوم لأنه قتل الحسين قام المختار وأخذ بثاره. ولكن عزيزي الليلة ليلة الجمعة، وأدري الليلة مستحب الإنسان يذهب إلى زيارة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، ما خلاص بعد أنا انتهيت من محاضرتي وانتهيت من المجلس، ولكن الحين أنا أبي أوديك إلى كربلاء، أبي أوديك إلى ذاك الحرم الغريب اللي ما عنده شيعة وما عنده زوار الليلة. أقول أبا عبد الله، ذاك اليوم كان أكو واحد اسم المختار يأتي ويقتص منه، ولكن أبا عبد الله أبي اليوم من الذي يأتي إلى ضريحك، ذاك الضريح الذي ضربوه وقصفوه بالقنابل، من الذي يأتي اليوم إلى ضريحك وإلى تلك القبة المقدسة وإلى تلك العتبات المخربة، من اللي يأتيها اليوم ويأخذ بهذه الثار؟ أتعلمون أعزائي من الذي يأتي؟ الإمام الحجة ابن الحسن إن شاء الله يأتي ويأخذ بثار هؤلاء الظالمين. نعم والله هذه الليلة قبره خال من الزوار. يا أبا عبد الله إذا كانوا شيعتك في أي مكان من العالم، ولكن قلوبهم وياك وياك أبو علي، ما يتوجهون وما يبتعدون عنك أبا عبد الله، لأن قلوبنا ترفرف حول ضريحك. السلام عليك يا أبا عبد الله. لا تقعد في المجلس، انت قاعد في المجلس، ولكن قل أبا عبد الله ترى قلبي انا عند ضريحك الغريب، عند تلك القبة اللي ما فيها شموع وما فيها ضوية هذه الليلة. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، كل يتوجه إلى الزيارة وكل بلسان يزور سيد الشهداء، هذا يزور زيارة الوارث، وذلك يزور زيارة الجامعة، وذلك يقرأ زيارة الناحية، إلا أشخاص معينين. وبين هؤلاء الأشخاص امرأة قد احدودب ظهرها وشاب شعر راسها تقف أمام الضريح. أقول لك شنو تقول، أقول لك شنو صيغة زيارتها، تقف أمام القبر وهي تنادي ولدي قتلوك وما عرفوك ومين شرب الماء منعوك. يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني والله أنا الوالد، أنا الوالد والقلب لهفان، أنا الوالد. ليلة ختام مجلسي أبيك الليلة تحول صوتك وتحول نياحتك إلى حرم الغريب، إلى حرم أبي عبد الله، وتواسي فاطمة بالونة والنياحة. يا ابني يا ابني يا أنا الوالد والقلب لهفان. اي لا تقعد ساكت في المجلس، ارفع صوتك، فاطمة تحب هذه الاصوات اللائعة. يا ويلي يا ويلي على ابن المات عطشا، تلعب عليها الخيل ميدان. اين الوالد المذبوح، المذبوح بينها. ارفع ارفع يما، وطول طول الحزن ما عقل حزن اي مصيبة يشيب الطفيل منها سبعين والله سبعين جثة بدور جنها في كربلة ما حد فن في كربلة ما حايا هي دفنها دعوة أسألك الدعاء. هذا خطاب فاطمة الزهراء إليك أنت يا الشيعي المحب. وين الواسين بدمعته بدمعته أولي على ابن الذي حز ورقبته ابن الذي حزايا يا ورقبتي وظليت يمه وظلت ثلاث ايام جثت اولا يا ابن المحورد وما غسلت جسمي يا ودفنت وياي انا اقرا لك التخميس وانت بالبيت الاخر عليك انت اقرا وكلكم حافظين. يا زائرا ان جئت طيبة مقبلا يا عرج على مكسورة الضلع معولا يا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا عيد أفاطم خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشان بشط فراتي ذل لطمت القد فاطم بعده وأجريت دمع العين بالوجنات نسألك وندعوك. ليلة الجمعة ليلة الدعاء ليلة التضرع. كثير من الفقراء كثير من المحتاجين كثير من المرضى سواء في البلاد أو في خارج البلاد يطلبون منكم الدعاء فلا تبخلوا عليهم بأصواتكم. نقرأ هذه الآية المباركة 5 مرات بأعلى أصواتنا لشفاء المرضى ولقضاء الحوائج ولتعجيل فرج إمام زماننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا ويا أكرم الأكرمين اكرمنا ويا غياث المستغيثين غثنا. اللهم شافي كل مريض أدي دين كل مدين اقضي حوائج المحتاجين لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهي نقسم عليك بمحمد وآل بيت محمد من أرادنا بسوء فأريد ومن كادنا فكيد. إلهي اجعل هذا البلد آمنا. اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. إلهي بمظلومية الحسين فك كل أسير ورد كل غريب إلى وطنه سالما غانما. إلهي ارحم شهداءنا تقبلنا هذا القليل ومن الحاضرين والمؤسسين بلطفك وكرمك. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.